سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فضيلة الشيخ، زكاة المال كم نزكي عليها إذا كانت مثلا 1000 ريال جزاكم الله خيرا؟ زكاة المال، المثال بين نوع المال وهو النقود، وإلا المال يشمل الذهب والفضة كما يشمل بهيمة الأنعام، ويشمل أيضا الخارج من الأرض، ويشمل عروض التجارة، لكن المثال بين المقصود وأن مراده زكاة النقدين. زكاة النقود مقدارها ربع العشر، فالألف إذا حال عليه الحول وهو موجود فإنه يخرج ربع عشره 25 ريالاً.